أغلق الباب وحقق في ذوق الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وأسرى ودموع، وأسرى ودموع. أيها الحائر يا من تهت في فكر عميق، تسأل الناس وتشكو صارخا أين الطريق؟ أيها الحائر يا من تهت في فكر عميق، تسأل الناس وتشكو صارخا أين الطريق؟ هل وجدت الحل يا مسكين والقلب الشفيق؟ هل لازال الناس ما عندك من هم وضيق؟ هل وجدت الحل يا مسكين والقلب الشفيق؟ هل أزال الناس ما عندك من هم وضيق؟ يا صديقي سوف لا يجديك في الدنيا صديق، ليس عند الناس راي ثابت شافني عليك. يا صديقي سوف لا يجديك في الدنيا صديق، ليس عند الناس راي ثابت شافني عليك. فحلول لفريق ضد أخرى لفريق، إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا. اغلق الباب وحاجب في دوج الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وأسرى ودموع، وأسرى ودموع. أيها المصلح يا من تملأ الدنيا لهيبا ثائرا للحق وال إصلاح محتدا غضوبا. أيها المصلح يا من تملأ الدنيا لهيبا سائرا للحق والإصلاح محتدا غضوبا، كم لقيت العنت والتجريح والقول المعيب، تحمل اليوم صليبا وغدا أيضا صليبا. كم لقيت العنت والتجريح والقول المعيب، تحمل اليوم صليبا وغدا أيضا صليبا. يا صديقي إن مضى الوقت نزاعا وحروبا، واستمر الحال مثل الأمس صعبا وعصيبا، يا صديقي إن مضى الوقت نزاعا وحروبا، واستمر الحال مثل الأمس صعبا وعصيبا، فادخل المخدع واركع واسكب النفس سكيبا كله اشتدت وضاقت فافتح الباب الرحيبا كله يا رب إني عاجزا لن أستطيع وعرض الأمر وحاجك في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وسرعا